السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية بارك الله فيكم، نستهل هذه الحلقة مرحبين بمستمعينا الكرام بهذا السؤال. يقول صاحب السؤال: أقرأ في سورة يوسف قول الله تعالى عندما ذكر الرسل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ويشكل علي معناها، فما معناها وكيف يكون مثل هذا الظن من الرسل والأنبياء؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمفسرون لهم كلام طويل في هذه الآية، وظاهرها مشكل، ولكن إذا عرفنا أن الظن يطلق على معان كثيرة، منها الاحتمال الراجح مع احتمال النقيض، لأن المعلوم إما أن يحتمل النقيض مع الرجحان فيكون هو الظن، أو مع المرجوحية فيكون الوهم، أو مع المساواة فيكون الشك. والعلم اليقيني لا احتمال فيه للنقيض. هنا الظن جاء بمعنى اليقين، جاء بمعنى اليقين الذي لا يحتمل النقيض. ومن ذلك قول الله جل وعلا: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هل يكفي في الإيمان بالبعث الظن، أو لا بد من اليقين الجازم الذي لا تردد فيه؟ لا بد من اليقين. جميل. لا بد من اليقين. فالظن هنا بمعنى اليقين، لما تيقنوا أنهم قد كذبوا بالتخفيف، أو كذبوا على القراءة الأخرى، جاءهم النصر. لما تيقنوا ذلك جاءهم النصر. أما الظن والتردد فلا مجال له هنا. واستئاس الرسل بعد تيقنهم من تكذيب قومهم مبني على هذا اليقين، استئاسهم كما دعا نوح على قومه بعد أن جزم أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن بقوله جل وعلا، وحينئذ لا إشكال. بعضهم يذكر معاني أخرى لكنها في الحقيقة مرجوحة. في تفسير الطبري يقول تعالى ذكره: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فدعوا من أرسلنا إليهم فكذبوهم وردوا ما أتوا به من عند الله، حتى إذا استيأس الرسل الذين أرسلناهم إليهم منهم أن يؤمنوا بالله ويصدقوهم فيما أتوهم به من عند الله، وظن الذين أرسلناهم إليهم من الأمم المكذبة أن الرسل الذين أرسلناهم قد كذبوهم فيما كذبوهم فيما أخبرهم به. يعني هذا الظن من الأمم المكذبة لا من الرسل، إلى آخره. ثم قال: وقد ذهب قوم ممن قرأ القراءة التي على غير التأويل الذي اخترناه، ووجهوا معناه إلى حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم، وظنت الرسل أنهم قد كذبوا فيما وعدوا من النصر. كذبوا يعني من قبل الله جل وعلا، يعني أن الله وعدهم وأخلفهم، لا يقول بهذا مسلم. نعم. وهذا تأويل، وقول غيره من أهل التأويل أولى عندي بالصواب، يعني أنهم قد كذبوا من أن الله أخلف وعدهم إياهم، وهذا لا يخطر على قلب مسلم. نعم، بعض الناس من شدة الحرص على الشيء يرد في خاطره أن الأمر لا يأتي على ما قدم له به. يعني الإنسان إذا كان له ولد وأصيب بمرض ثم قال الأطباء أمر سهل وعلاجه يسير وهي أيام وينتهي، الأب من شدة حرصه على شفاء ولده لا يصدق بهذا الكلام. نعم. والأنبياء من شدة حرصهم على هداية قومهم قد يترددون بعض الشيء من هذا الباب، وإلا فالأصل اليقين. والتأويل الأول عند الطبري أن الذين ظنوا أنهم قد كذبوا الظن من قبل الكفار المكذبين، وكذبوا من قبل الله جل وعلا، وهذا لائق بالكفار. نعم، هذا لائق بالكفار حينما يقول النصر لمن؟ لله ولرسوله ولإتباعهم. هذا يقوله المسلم بيقين بناء على وعد الله جل وعلا، إن تنصروا الله ينصركم. لكن الكفار فيما يرونه من واقع المسلمين وأنهم في هزائم متتابعة لا سيما في حال الضعف، يقولون الموجود في القرآن وأن النصر لله ورسوله قد يكذبونه. نعم، لما يرونه في الواقع، ولكن النصر قد لا يكون بالغلبة، كما قال بعضهم قد يقتل الشخص وهو منتصر. نعم، مع أنه في مقاييس عامة الناس المقتول غير منتصر. فهذه الآية على ما فيها من إشكال عند بعض المفسرين الظاهر أن معناها واضح، واضح جدا. في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت عن قول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل قلت أكذبوا أم كذبوا، يعني على القراءتين. قالت عائشة: كذبوا. قلت: فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم، فما هو بالظن؟ فما هو بالظن؟ استيقنوا أن قومهم كذبوهم، فما هو بالظن؟ وهذا على ما قلناه في البداية أن الظن هنا المراد به اليقين. نعم. قالت: أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك، قد استيقنوا بذلك أن قومهم كذبوهم. فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن بذلك بربها، يعني أنهم قد كذبوا من قبل الله، معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها، ولا مسلم يظن ذلك أن الله قد كذب رسله. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم، فطال عليهم البلاء واستأخر عليهم النصر، حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. بعض الناس ولو كان مسلم ولو كان متبع للأنبياء لكنه مع طول الوقت يمل ويستحسر ويحصل منه بعض الشيء، بعض الألفاظ، مع الوقت الذي يتحرون فيه النصر من الله جل وعلا وأنهم هم الذين على الحق وهم أحق بالنصر وأليق به، مع طول المدة وكثرة الابتلاء والامتحان قد يحصل ذلك من أرباب العجلة من أتباع الرسل، والله المستعان. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. قبل أن نغادر هذا السؤال بارك الله فيكم، هل من صفات أيضا الأنبياء اليأس والقنوط؟ لا، صفاتهم الصبر والثبات. جميل. واليقين اللي ما عندهم من الإيمان القوي. جميل. والوعد الصادق من الله جل وعلا، فهم على ثبات ويقين، وما عرف عن أحد منهم إلا ما ذكره الله عن يونس. ولذا الله جل وعلا أمر نبيه أن يصبر ولا يكن كصاحب الحوت، ولا يكن كصاحب الحوت. ويونس عليه السلام لما حصل له من تكذيب قومه ويأسه من إيمانهم لم يصبر على هذا الأمر لحرصه على هدايتهم، لشدة حرصه على هدايتهم. ولا شك أن النبي يحرص على هداية قومه، وكذلك أتباع الرسل من الدعاة إلى الله يحرصون على هداية قومهم لما في ذلك من حبهم لنفع الناس من جهة، وانتفاعهم أيضا بإيمان من يؤمن بهم، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فعلى الداعي أن يصبر ويحتسب وليعلم يقينا أن الهداية بيد الله جل وعلا، فإن آمنوا فبها ونعمة، هذا هو المطلوب، فإن لم يؤمنوا فجاء قول الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل الرجلان، ويأتي النبي أكثر من ذلك، وقوم موسى سواد عظيم، أمة محمد عليه الصلاة والسلام أعظم الأمم، والله والله المستعان. جزاكم الله خير الجزاء. مستمعين الكرام، نحن معكم عبر برنامج نور على الدرب الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وحلقة هذا اليوم مع معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. معالي الشيخ، هذا يسأل يقول: هل توفي عتبة بن أبي وقاص على الإسلام أم على الشرك؟ عتبة بن أبي وقاص هو أخو سعد بن أبي وقاص المشهود له بالجنة، وفي ترجمته في كتب الصحابة ذكروا الخلاف في إسلامه وعدم إسلامه، فذكره في الصحابة العسكري، وذكر ما نقله الزبير بن بكار في النسب، نسب قريش للزبير بن بكار، أنه كان أصاب دما بمكة في قريش فانتقل إلى المدينة، ولما مات أوصى إلى سعد، وذكره ابن مندة في الصحابة أيضا، ولم يذكر مستندا إلا قول سعد: عهد إلي أخي أنه ولده، أنه ولده، يعني لما تداعى هو وابن زمعة أخو سودة، أخو سودة أم المؤمنين، تداعوا في ولد سعد بن أبي وقاص، يقول هو ابن أخي ولد على فراشه، من أخي عتبة، وابن زمعة يقول أخي، فلما رأى الشبه البين بعتبة وهو ولد على فراش زمعة قال: هو لك يا عبد ابن زمعة، هو لك يا عبد ابن زمعة، واحتجبي منه يا سودة، يعني حكم لهم بأنه أخو، بأنه لهم وأن نسبه إليهم، ولكن لما رأى الشبه البين بعتبة قال: احتجبي عنه يا سودة من باب الاحتياط، وهذاك من باب القضاء. ولم يذكر مستندا إلا قول سعد: عهد إلي أخي أنه ولده، واستنكر أبو نعيم ذلك، استنكر نسبته إلى الصحابة، وذكر أنه الذي شج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد، قال: وما علمت له إسلاما، بل قد روى عبد الرزاق من طريق عثمان الجزري عن مقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأن لا يحول على عتبة الحول حتى يموت كافرا، فمات قبل الحول، وهذا مرسل، المقسم ليس بصحابي، وهذا مرسل، وأخرجه من وجه آخر عن سعيد بن المسيب بنحوه، وأخرج الحاكم في المستدرك من طريق صفوان بن سليم عن أنس أنه سمع حاطب ابن أبي بلتعة يقول: أن عتبة لما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل تبعته فقتلته، يعني قبل أن يسلم، كذا قال. وجزم ابن التين والدمياطي بأنه مات كافرا. على كل حال المسألة خلافية، والرجل أفضل إلى ما قدم إليه، ولكن للنظر في ذلك مجال، وللمرجح أن يرجح أنه مات كافرا لأنه قول الأكثر. مثل هذا لا يلزم أن يوصل فيه إلى نتيجة، الرجل عرف تاريخه وعرف فعله بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات، والله يتولى، والله أعلم. جزاكم الله خير الجزاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم. هذا سائل آخر يسأل: ما صحة الحديث الذي فيه أن الذي يموت وهو يدعو مع الله أحدا يدخل النار، وكيف يحذر الإنسان ذلك؟ جاء في البخاري عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقلت أنا من مات وهو لا يدعو مع الله ندا أو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. والند هو الشبيه والنظير. الند هو الشبيه والنظير. كيف يحذر الإنسان ذلك؟ إذ لابد أن يعلم حقيقة التوحيد ليعتقده، وأن يعلم الشرك المضاد للتوحيد ليجتنبه، فلا بد من العلم في هذه الأمور. وأما من يجهل التوحيد فقد يقع في الشرك، والذي لا يعرف الشرك يكاد أن يقع فيه. وكيف يعتقد التوحيد الصحيح الخالص مع تحقيقه وتنقيته من شوائب الشرك والبدع وهو لا يعرفه؟ لا علم أو لا عمل إلا بالعلم. قد يقول قائل عوام المسلمين لا يعرفون بالتفصيل مسائل الاعتقاد، جاء عامة أهل العلم على أن التقليد في هذا، تقليد الأئمة المحققين فيما يقولونه، يكفي في هذا ويعفى عما عدا ذلك مما لا يعرفه إلا أهل العلم، لأنه ليس كل الناس من أهل النظر والاجتهاد، وأهل العلم في الناس ليسوا بالأكثر، الغالب عوام الناس. ولكن مع ذلك على من استطاع أن يتعلم ويبذل جهده ليعرف هذه الأمور ليجتنبها. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن أبي طالب بالعلم، قوا أنفسكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن أبي طالب بالعلم، كيف تقي نفسك من النار وأنت لا تعرف كيف تتقيها؟ والله أعلم. بارك الله فيكم معالي الشيخ. انتقل إلى سائل آخر يقول قطعت الصفوف أثناء صلاة الجنازة في المسجد الحرام، ولكن بعض الناس لم يكن يصلي الجنازة وإنما يصلي السنة الراتبة التي بعد الصلاة، فهل علي إثم في ذلك؟ المصلي لا يخلو إما أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا. المأموم سترته سترة إمامه، فيجوز المرور بين يديه. وحديث ابن عباس في منى هو أنه جاء على أتان فنزل عنها والتحق بالصف وتركها تمر بين يدي الصف، ومعلوم أن الحمار يقطع الصلاة، لكنهم يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فالمأموم لا يؤثر عليه ذلك. وأما بالنسبة للإمام والمنفرد فإن صلى إلى سترة فلا يجوز المرور بينه وبين سترته. وإذا كان أحد الثلاثة الكلب والمرأة والحمار والمرأة فإنه يقطع الصلاة كما جاء في الحديث الصحيح، وما مع ذلك فإنه لا يقطع الصلاة بل ينقص أجرها. وعلى المصلي أن يحتاط لنفسه ويتخذ سترة، وصلى أحدكم فليصلي إلى شيء يستره. وفي حديث أبي سعيد إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أن يمر بين يديه أحد فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، في رواية فإن معه القرين. فلا يجوز المرور بين المصلي وسترته، وإذا كان ليس لديه سترة فليبتعد عنه قليلا مسافة ثلاثة أذرع كما يقول أهل العلم ويمر بلا حرج إذا لم يكن هناك سترة، وهذا تفريط من المصلي الذي يصلي إلى غير سترة. وجاء في الحديث استتر ولو بسهم، استتر ولو بسهم. فعلى هذا إذا لم يستتر فلا يجوز له أن يدفع الناس إذا لم يتخذ سترة، لحديث أبي سعيد: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، إلى آخر الحديث الذي ذكرناه آنفا. هذا الذي مر بين يدي الذين يصلون الجنازة هم خلف الإمام فلا يضر، وأما الذين يصلون الراتبة التي بعد الصلاة هؤلاء إذا لم يستتروا فليس لهم الحق في الرد والمنع، وإذا استتروا فلهم أن يمنعوا كما في حديث سعيد. يبقى أن المسألة في المسجد الحرام. المسجد الحرام استثناه بعض العلماء، جماعة من الفقهاء استثنى المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام للمشقة وعدم تيسر السترة، وهناك أوقات يتعسر رد الناس، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام وبين يديه الطائفين في بعض الأخبار، وإن كان ضعيف الإسناد إلا أنه له نظائر وشواهد، فاستثنى مجموعة من أهل العلم المسجد الحرام، وبعضهم يستثني المسجد النبوي بعضهم لأنه يشابهه في المشقة. لكن مع ذلك حديث أبي سعيد جاء في المسجد النبوي. النبي أين قال هذا الحديث؟ نعم، فليدفعه فإنما هو القرين، قيل في المسجد النبوي. فاستثناء المسجد النبوي، وإن كانت المشقة عند أهل العلم في قواعدهم أن المشقة تجلب التيسير، فإذا وجدت المشقة بحيث لا يستطيع دفع الناس وزحامهم الشديد فمشقة عند أهل العلم تجلب التيسير. وأما الاستثناء ابتداء أنه يستثنى المسجد النبوي بحيث يتساهل الناس في ذلك ولا يدفعون ولا يستترون، فمثل هذا لا يمكن أن يرد، والحديث قيل في المسجد النبوي. نعم، جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك وفي علمك.